الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، اقتربنا إلى العشر الأواخر من رمضان، وغدا بإذن الله تعالى تكون هي الليلة الأولى من ليالي العشر الأواخر من رمضان. وهذه العشر خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال، أعمال الهدف منها شحذ الهمم، تقوية العزائم للوصول إلى الغاية المطلوبة، ألا وهي الفوز بالجنة، النجاة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه من حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. شد مئزره يعني كناية عن اعتزال النساء، ثم بعد ذلك أحيا ليله بالقيام بالصلاة لله عز وجل. اجتهد صلى الله عليه وسلم في العبادة في هذه العشر التماسا وتحريا وطلبا لليلة القدر. وليلة بهذه المنح وليلة بهذه العطايا لا بد أن تبذل لها النفوس. زكاها الله عز وجل فقال عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من عبادة 83 سنة ليس فيهم ليلة قدر. ولذلك من رزقها فقد رزق الخير. وعلى فكرة يا أخوانا، أن ترزق هذه الليلة أمر يسير بإذن الله تعالى. المطلوب أنك تجتهد في العبادة فقط، اتعب لله. وإحنا إن شاء الله ناويين نتعب من بكرة، نتعب لله، نقول يا رب هنتعب عشان خاطر ترضى عنا، هنقول يا رب هنتعب عشان تقبلنا. لأن الأيام تمر وساعات رمضان تجري، وفي نهاية الشهر جوائز، لا ندري من يحرز الجائزة ممن يحرم منها. وربنا عز وجل عدل، لو أن هناك عبد يتعب لله عز وجل يحرم؟ لا أبدا. بس هي مسألة الجنة، معلش الجنة زي ما بقول كل يوم عاوزة جهد، عاوزة أن الواحد يتعب لله عز وجل. وأنا بقول لكم كل سنة بنقول رمضان بيجري، السنة دي فعلا تحس أن رمضان فعلا بيجري. ليلة 19 يعني احنا هننتهي ان شاء الله بإذن الله، نبدأ نستقبل بكرة يوم 19 ليلة 20. والحق بقى، اللي يلحق يلحق هذا الخير. شوف الجمال اللي احنا فيه دول، ومشهد الناس في الإقبال على العبادة سواء هنا ولا في غير الأماكن دي ولا في أي مكان، تحس بجمال وروحانيات رمضان. اللي جنبي ده بيعيني وانا بعين، هو رمضان كده بنعين بعض، بنغير من بعض في الطاعة، وده شيء جميل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا عاوزين نتنافس في الدين في الطاعة، عاوزين ربنا عز وجل يقبلنا. واحنا لينا طلبات كتير قوي نطلبها من ربنا، ان يصلح احوالنا ويرزق بلدنا الامن الايمان والاستقرار والسلامة، ويرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. طلباتنا كتير، وانت ساجد اوعى تنسى، ما تنشغلش مع نفسك بس، يعني ما تخليش دعائك لنفسك وفقط. اوعى تنسى تدعي للبلد اللي انت عايش فيها وتاكل في خيرها وترتع في نعيمها، مش الدعاء وبس، الدعاء وان انت ربنا يكرمك ويستخدمك انك تعمل، تعمل اي حاجة فيها اصلاح فيها خير، فيقوم ربنا عز وجل يعطيك الاجر. ايات اللي احنا سمعناها واحنا بنقراها، ايات من سوره التوبه، وسوره التوبه سوره مدنيه، سورة مدنية ومن الصور المتأخرة في النزول يعني، لأن أغلب الحديث فيها عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في رجب عام 9 هجرية، وغزوة تبوك خرج فيها أعداد من المنافقين لم يخرجوا من قبل في غزوة. خد بالك المنافقين دول في كل زمان ومكان، اوعى تفكر أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في منافقين وانتهت المسألة، أبدا. هيفضل النفاق في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بس كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يعرفهم، كان بيعرفهم عن طريق الوحي، ويروح يعرفهم لصاحب سر رسول الله سيدنا حذيفة، يقول له خد بالك يا حذيفة فلان وفلان وفلان وفلان منافقين. فكان حذيفة يطلق عليه كده صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده سيدنا عمر كان يتعلق بثوبه ويقول له يا حذيفة أستحلفك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. سيدنا عمر يخاف على نفسه، قال له ما قالش كده مرة عليه كلمة قدامك إن أنا منافق ولا حاجة، بالله عليك يا حذيفة ما قالش. ولما عمر تولى الخلافة كان سيدنا حذيفة عايش، سألوا مرة قال له يا حذيفة هل هناك أحد من عمالي من المنافقين الولاة مثل الأمصار اللي بعتهم سيدنا عمر؟ فقال له لا أدري. فما زال عمر يستحلفه حتى قال له حذيفة نعم هناك واحد، ما قالش اسمه ايه. وما نام عمر حتى أتى به وعزله، معرفش مين بس ما هديش إلا لما عرفوا فين وعزل رضي الله عنه. فالصورة تتكلم كده في الآيات اللي احنا سمعناها واللي جاية عن أحوال المنافقين وتصرفات المنافقين، هتسمع بعد شوية إن شاء الله كده الربع يصدر في آية ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا. يا رب اللهم عافينا من التثبيت يا رب، عافينا يا رب، واللهم اشحذ همتنا وقوي عزائمنا واستخدمنا يا رب. ده غضب ان ربنا عز وجل يقول ايه فثبتهم وقيل اقعدوا. ليه عمل لهم كده؟ لان كانوا بتوع كلام بيتكلموا كتير ما عندهمش فعل، فلو ارادوا الخروج لو كانوا عايزين فعلا يخرجوا للمعركه والغزوه لاعدوا له عدته. الخروج عاوز عده، انما هم عشان ما عندهمش النيه ولا الكلام عاملين يتكلموا فكره الله بعثهم وثبطهم، اللهم اقعدوا بقى مع القاعد. ليه كمان قال بعدها لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. هو ده المنافق، المنافق اللي عمال يتكلم معاك يا عم شوف بيعمل ايه، شفت اللي قال، شفت اللي سمعت، شفت اللي راح، شفت اللي جه. ده المنافق اللي مالوش شغلانه غير ان هو ينتقد ويثبت همه الناس بلا فعل، ده منافق على طول. واحنا عندنا في الاعلام ناس ربنا يهديهم فعلا هذا شغلهم الشاغل النفاق ليل نهار، ففي ناس كده. فاحنا عاوزين نسمع القران ونفتح له قلوبنا حتى يعني نستفيد، واذا كان فينا حاجه يا رب تب علينا منها، واذا كان في حاجه حلوه يقول يا رب ثبتنا عليها واضبطنا على هذا الشيء الحسن الذي وضعته فيه. ان شاء الله اخواننا الكرام من الغد باذن الله تعالى ستكون الصلاه مختلفه شويه، هنبدا نصلي بجزء في اول الليل وجزء في اخر الليل، يبقى جزء اول الليل ربنا يعيننا ويعينكم ان شاء الله، وجزء اخر الليل هيبدا من الساعه 12 ونص كده، مش هياخد له بتاع ساعه ونص ولا حاجه، وهيؤخر الوتر يعني صلاه الوتر هتؤخر. واذا كان في ناس عايزه تصلي الوتر في اول الليل لن يحرموا، نكلف واحد من اخواننا الشباب اللي بيصلوا يصلي الوتر في اول الليل يوتروا بهم عشان اللي مش قادر يجي الله، وربنا يتقبل. انت مش مطالب تصلي الاثنين، ربنا يتقبل يا اخي، يعني لا يكلف نفسه الا وسعها. قدرت ان انت تصلي في اول الليل ربنا يتقبل، وكفايه كده وربنا يعينك، عندك والله طاقه تصلي كمان تاني في اخر الليل تعالى، بس المهم ما ايه ما تثبطش حد. قلتش ايه ليه كده وما احنا ما كفايه يا اخي ما كنا، لا ما تقولش كده، قول ربنا يعين ويتقبل ويصلح حال الجميع، ده المطلوب منك. واخد بالك؟ فاحنا ان شاء الله من الغد عشان انتم عامل حسابها هنصلي اول الليل 8 ركعات بجزء واخر الليل 8 ركعات، لان احنا امنيه حياتنا ان احنا نختم ختمه في المسجد ده يشهد الله عز وجل بها علينا ويقبلنا ويقبل بها الجميع اللي سمعها واللي حضرها واللي ختمها واللي هو في اي مكان، تبقى ختمه كده في هذا المسجد المبارك باهله تشهد لنا عند الله عز وجل. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يوفقنا واياكم لكل ما يحب ويرضاه. اللهم اصلح احوالنا ويسر امورنا وبلغنا مما يرضيك امالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.